احنا عايشين في الدنيا، والدنيا فيها خير وفيها شر. فكرة ان حد يتخيل ان هو ممكن يعيش في الدنيا خير بس، احنا مش ملايكة، هتلاقي شر هتقابله لا محالة. بس مش كل شر او كل ضر او كل ألم هتقابله هو محض شر، لا، ممكن يكون خير جاء بغير ردائه، كما قال الله عز وجل: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فممكن يبقى حاجة فيها ألم شديد، ممكن يبقى فقدان حد عزيز، ممكن يبقى مرض، ممكن يبقى فقدان شيء، ممكن حاجة ضاعت منك، أيا كان، حاجة ضاعت، حاجة فيها ألم، أنا أعتبرها مصيبة، وهي ممكن تكون فعلا مصيبة، بس ممكن تكون المصيبة دي تهيئة لخير كبير جدا جاي قدام وانت مش عارف. ممكن يكون المصيبة دي ذات نفسها هي ذات نفسها الخير اللي جاي قدام ما تعرفش. وفعلا الله عز وجل يدبر، وفعلا فعلا احنا شفنا حاجات في الدنيا عجب، حاجة كده اللي هو المصيبة كانت جاية خلاص وطلعت في الاخر مش مصيبة، طلعت اجمل حاجة حصلت في حياة فلان الفلاني. ليه؟ لان لولا كذا ما كانش جال خير كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فاستبشر، استبشر، اي مشكلة او اي ألم يجيلك مش هقولك ما تتألمش، لا، وازاي، وخد نفس طويل وعميق، ولازم يحصل ان انت دلوقتي تبقى فاهم ان ده خير كده، لا، مش اكيد هتتألم، بس استبشر ان بعد الألم ده في خير جاي. خلي ظنك في الله عز وجل الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة ويقول ما امر الله به: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، الا اجره الله واخلفه خيرا منها. خلاص، انت لما ينزل عليك المصاب، المصاب اول ما بينزل بيبقى فيه الم، ولكن انما الصبر عند الصدمة الاولى. اول ما ينزل تقول: انا لله وانا اليه راجعون، كما قال الله عز وجل في القران: الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. يعني ايه انا لله؟ يعني ايه؟ يعني احنا ملك لله، احنا ملك ليك، ملك ليك يا رب. نصاب بمصاب نصبر، تدينا نعمه نشكر، احنا ملك ليك. فأول ما تنزل عليك المصيبة تقول: أنا ملك لمين؟ تنسى نفسك، إنا لله. طيب وفي الآخر إيه اللي هيحصل؟ وإنا إليه راجعون. ورايح له يوم القيامة، ورايح له هقابله وحقف قدامه وحيحاسبني، وكما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هيديني كتير، فحصبر وهحمد ربنا سبحانه وتعالى. هو ده. فالفكرة مش فكرة ان انت مش هتقابل في الدنيا شر، هتقابل في الدنيا شر. الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، ما خلقش الشر لان هو يحب الشر، لا، ولكن خلق الشر لان فيه حكمة. الله عز وجل يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فهو خلق الشر، بس الشر كان لازم يكون موجود عشان خاطر يكون فيه خير. عارفين زي ما تيجي تشتري حاجة كده اهو وتبقى مش عارف هي لونها ايه، يعني ده كحلي ولا اسود، فتقوم جايب اللونين كده جنب بعض عشان خاطر تعرف تفرق. هي نفس الموضوع، كان خير مش حيبان قوي الا لو كان في شر، غير ان الشر موجود اختبار واحنا كده كده في امتحان، فانت لازم تفهم وجوده. بس الفكره فكره ازاي تتعامل معاه. فرقم واحد، لما ينزل عليك مصيبه لازم تصبر وتفتكر ان انت هتاخد اجر في الاخره، واجر كبير قوي، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وتقول: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وتدعي، وادعي كتير زي ما الأنبياء كده كانوا بيعملوا. أول ما ينزل عليك بلاء ارفع ايديك، بص على كل الأنبياء هتلاقي أي بلاء ينزل يرفع ايدي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر إيه اللي يحصل؟ يفزع إلى الصلاة، يروح على طول على ربنا، يفزع إلى الصلاة. الله عز وجل ذكر سيدنا أيوب فقال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. على طول. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، الله عز وجل قال: فاستجبنا له. فالله عز وجل لما حد بيطلب منه بيستجيب لي، هو قال كده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. بس أنا عايزك تشوف كده الله عز وجل هو بيتكلم عن دعاء الأنبياء بيقول إيه. وزكريا إذ نادى، وأيوب إذ نادى، نادى، نادى، عارف لما تنادي على حد تنادي كده، بتنادي عليه كأنك يعني الحقني يا رب أنا في مصيبة. لما تقوم داخل على ربنا صابر وراضي وبتنادي وبتدعي وظنك في الله عز وجل إن هو مجيب وإن هو ابتلاك بهذا البلاء كي يعطيك، مش كي يضرك، كي يسترك، كي يكرمك، كي يعطيك الأجر، وفي حسن ظن بالله عز وجل، الله عز وجل يكشف ما بك من ضر ويعطيك على ما صبرت وعلى ما ذكرت وعلى ما احتسبت وعلى ما ظننت عطاء عظيم عمرك ما كنت تتخيله. سيدنا يوسف بعد ما تهان وتشتم وتباع وبقى رقيق، الله عز وجل يقول ايه؟ وكذلك مكننا ليوسف. بعد كل المشاكل دي الله عز وجل يقول وكذلك مكننا ليوسف. ايوه ليه؟ لان مش شرط الشر اللي جالك يكون جاي لك عشان خاطر يكسرك، ده ممكن يكون جاي لك عشان خاطر يمكنك، جاي عشان خاطر يعطيك حاجه كبيره جدا جدا. فمش كل حاجه وحشه انت شايفها وحشه هي وحشه، ممكن تبقى حلوه بس انت اللي مش شايف كويس. وانا قاعد بفكر همشي فيها ازاي، ولازم يوم اقرر شكل عمري الجاي، وانا مقضي حياتي بعرضها والطول، وكوني اغير نفسي حاجة مش معقول. بتيجي ثانية قدام واشوف النور واكون فرحان، واجري بسرعة واتخطى حواجز مش هعيشها جبان. بتيجي ثانية قدامي واشوف النور واكون فرحان، واجري بسرعة واتخطى حواجز مش هعيشها جبان. طريقي ولازم اختاره، طريقي ولازم اختاره، طريقي ولازم اختاره، ولو ضحيت هكون كسبان.